يعني حتى مش عارفه من نطاقها بيبلغونا المدرسه 6 شهور وتروح فاتحه في اي مستوصف لا بسم الله ما شاء الله كل شهر كل شهر كل شهر ماشي مش شارع ايه مش هخلل والخواتم والسوليتير والكوليهات والحلق ومش عارف ايه وعربيه وسواق وافلام فعشان كده تجري بعد كده ورا علم تجري بعد كده ورا المقاس اللي احنا بقى بنتعكي فيها هستريكتومي صعبه واحده عامله فار 5 سيزيريان سيكشن خلي بالك 5 مرات سيزيريان سيكشن وانا عامل لها قيصريه خازوق مغري تجري عليها على مناظير مهدمه تجري عليها على اطفال انابيب وولاد لا يقول لك كفايه قوي على الولاد الطبيعي والتحتايه واللولب عارف كل المشكله قد ايه من شغلنا؟ 99% بقول لك وخلينا نقول لك يا دكتور محمد ال 1% تضرب بيها على عيالك تمام؟ عشان كده بقول لك هم بيكتفوا بمقدار معين هو ده اللي مخليهم ايه شويه وانا بقول الكلام ده كله علشان علشان انا بقول لك الشكوى تكبر اسمها ايه؟ رلاكس يبقى لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون الوضع الطبيعي بتاع الرحم هو دي الدايجرام القبح اللي مرسوم قصادك هو يا دكتور ايه الوضع الطبيعي عندي؟ انا ده بسميه دايما عماره طب والعماره دي اصل عماره ان في يوم من الايام هيجي لها ساكن والساكن ده اسمه ايه؟ بيت طب والعماره دلوقتي ساكنه ولا مش ساكنه؟ بس طب ايه طالما هي مش ساكنه في الانسه اللي لسه ما اتجوزتش ولا حملت ليه داعي ان ربنا سبحانه وتعالى يخليها واقفه عشان كده العماره الطبيعيه اللي مش ساكنه وضعها ان هو واقف ولا وضعها ان هو نايم لقدام نايم لقدام الوضع الاشهر عرض الفضل اكيد كلكم سمعتوا عن الله زي ما انا ما بتكلمش ناس جايين من التجاره وضع اسمه انتي بيرد فلات فيو اي بي اف ان الرحم ماله مبني عند القدام ويا ترى الرحم ده مبني ايه اللي تنام قدام طيب؟ ايه القوه اللي هتيجي تخليه يترمي لقدام؟ اكيد شويه ايه؟ اربطه اكيد ربنا مطلع منه شويه سلوك شويه اربطه اسمها ايه؟ اسمها ليجمنتس وهذه الاربطه والليجمنتس هي اللي مخلياه في هذا الوضع ده النص الثاني من الحصه. يبقى النص الثاني من الحصه هو ان انا يبقى عندي اورينتيشن يعني ايه طبعا اتقال كلام كتير جدا في الوسط ده فانا حاجات كتير قوي. النص الثاني من الحصه هدفي انك تعرف يعني ايه نسى وعايزك تطلع من الحصه دي وعندي الهدف الاسمى والهدف الثالث والاخير عندي ايه هو يا دكتور؟ عايز ان يبقى عندك 3 دي اورينتيشن اوف ذا فيميل جينيتال سيستم 3 دي ايه يا دكتور؟ عايزك تبقى دايما ماشي كده ومتخيل معايا طول السنه الابعاد الثلاثيه بتاعت داخل الرحم متخيل الورم ازاي والانابيب عامله ازاي والسيرفس ازاي والرجم ازاي وانا على فكره انت ما تقدرش تمشي من المنهج من غير الكلام لغايه لو اقول لك ايه؟ لغايه اقول لك نفسي اشوف واحد صاحبك يجي لي اول مره الحصه رقم 3 غير الحصه الجايه ويكون في اول افكار مش حصتين، خمس دقايق ايه مش؟ انت مش عارف اي حاجه من الراجل ده. احنا بنبني بنبني بنبني بنبني من اول نفس طلع مني علشان تبقى عايز تمام؟ هو ده الهدف الالتيميت النهائي في هذه الحصه ان يبقى عندك تخيل ثلاثي الابعاد عن وضع الرحم الطبيعي هيبني كل حاجه عشان كده هنقلب الجزء الاخير ال 20 دقيقه الاخيره من الحصه ايه؟ شويه داتا تو داتا شو وشويه كده رسومات وشويه حاجات بتخيل الدنيا عامله ازاي باذن الله. ماشي يا دكتور توكل على الله محدش هيشرح اوكي ماشي تعالى للجزء الاولاني هتشرح فين دلوقتي يا محمد هنبتدي اول حاجه بنهايه الحصه اللي فاتت اللي جيت رميت لكم كلمه كده ومشيت كلمه كده اسمها حاجه اسمها ايه؟ اسمها عندي اسمها هنبص فين يا دكتور؟ هنبص الصفحه رقم 2 فوق النظري هنبص فين يا دكتور؟ عندنا ورقه بالعرض وده الكورس من الثالث الاخير اللي لسه محدش بص فيها خالص ماشي يا دكتور؟ اوكي طيب ايه بقى القصه الغريبه اللي عندي؟ ايه القصه الغريبه اللي عندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا كان عامل ستراكشر اسمه ايه؟ بودي. وبعدين ستراكشر عندي اسمه ايه؟ سيرفر. وهذا السيرفر ناطق في حاجه عندي اسمها ايه؟ فاجانا. حتى مش عارف اذا كنتوا فاكرين هذا الكلام ولا لا. هذه النقطه اللي نزلت عندي في الفاجانا قسمت السيرفرس عندي لتو بارتس. فاكره يا رياتي هما التو بارتس دول؟ البارت اللي جوه اسمها فورش فاجينالس والبارت اللي فوقيه اسمها ايه؟ اسمها سوبرا فاجينال بارت. مش عايز ارسمه كتير في هذا الحال. تمام والبارت الثانيه اسمها ايه؟ اسمها عندي سوبرا فاجينال بارت. ماشي يا دكتور الكلام ده كله عارفينه. طب وايه اللي حصل عندي؟ اللي حصل عندي ان سبحان الله ان كان عندي كل واحد من دول ثلاثه ليرز. من بره كان متغلف ب بلوتينيوم وبعد كده كان في عندي ايه؟ ماسكليتشر. وبعد كده من جوه خالص كان في ايبيثيريوم، حسب الايبيثيريوم بتاع البادي كان اسمه ايه؟ اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم انا برسم دلوقتي باللون الايه؟ باللون الاحمر ده، تمام؟ وهذا الاندوميتريوم لسبب ما غير معلوم، لا لكنه مفروض ان بعد دقيقة هيبقى معلوم بالنسبة لكم، لم يحترم نفسه. يعني ما احترمش نفسه؟ يعني المفروض ان هذا الاندوميتريوم ينتمي لمين؟ للبادي. مفروض ان هو كان يقف على حدود الايه؟ البادي. حد عارف الحد بين البادي والسيرفس؟ بتوع الاناتومي شايفينه كحته كده داخله لجوه، حدود بين البادي والسيرفس. ويقول لك ده بنسميه ايه؟ انترنال اوس. بس على فكره بتوع الاناتومي علشان يميزوه عن غيره بيسموه ادي اوس، بيسموه باناتوميكال انترنال اوس. كويس قوي. يبقى الاندوميتريوم كان الصراحه حق ربنا كان المفروض يقف عند الاناتوميكال انترنال اوس. طب وايه اللي حصل؟ لسبب ما نزل يا دكتور سنه في السيرفس، نزل سنه في السيرفس، نزل سنه، نزل مقدار قد ايه يا دكتور؟ نزل مقدار تقريبا هاف سنتيمتر، بالاكبر هاف سنتيمتر اوف ذا سيرفايكال كانال. فبتوع عندي حضرتك الهيستولوجي سبحان الله لو اخذوا كات سيكشن يقول لك الحدود بين البادي والسيرفس تحت الميكروسكوب هي فوق ولا نزلت تحت شويه؟ نزلت تحت شويه. ويسمى هذه الجونكشن الموجوده عند الجديده او هذا الالتقاء الجديد بيسموه ايه؟ ذا هيستولوجيكال انترنال اوس. طبعا مفهوم على الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. قلنا من الطرح ان عندي كام اوس؟ اثنين. الفؤادي اسمه اناتوميكال ويتشاف بالعين المجرده اللي هي الحدود دي، اللي هي الحدود الطبيعيه لو انت بصيت بعينك بين البادي والسيرفس. والثاني ما يبانش غير تحت الميكروسكوب واسمه هيستولوجيكال انترنال اوس. طب يا دكتور ويعني الاندوميتريوم بدل شويه؟ طب وبعد كده؟ طب ايه اللي انا برسمه باللون الازرق ده لو انتوا لسه فاكرين؟ ايه اللي انا برسمه باللون الازرق ده لو انتوا فاكرين؟ الاندو ايه اللي مغلف السيرفايكال كانال؟ الاندو ايه؟ الاندو سيرفس. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عمل منطقه ثالثه غريبه، يحطها من فوق الاناتوميكال ويحطها من تحت الهيستولوجيكال. اسمها ايه المنطقه دي؟ اسمس. هو المطلوب من هذا الدرس انك تكون عرفت ان في منطقه جديده اسمها ايه؟ اسمس. يعني المنطقه دي لولاها ما كانش حد فينا اتولد. ربنا عملها ليه؟ عملها ازاي؟ عملها ازاي؟ عرفنا كل هذا الكلام. بس المهم اما اوريك دلوقتي في الداتا شو الامتحانات في الراوند وفي اخر السنه بتيجي ازاي؟ بيجيب لك بمنتهى البساطه سؤال ام سي كيو ويشاور لك على الحته اللي انا لو انتهى باللون الاحمر دي اللي انت عارف ان اسمها ايه؟ اسمس. ويقول لك all the following about this value. عمره ما يقول لك ان هي اسمس. يقول لك مثلا true or false. اول حاجه مثلا it lies between the histological internal os above and the anatomical internal os below. true or false؟ false. لان العكس. مين اللي فوق؟ مين اللي تحت؟ histological. ويا دكتور الحته دي راح ممكن تلخبط فيها. دايما افتكر ان الاناتوميكال بوكس يعني حرف الايه؟ اول حرف من الالفابيتكس. في الدرجات دي انا هعملها سكيم علشان نحفظ مين اللي فوق ومين اللي تحت وان ده اول حرف من الالفابيتكس. اسال زمايلك اللي داخلين الامتحان بكره نظري عين شمس. قول لهم فاكرين الكلام ده ولا بيقول لك الدنيا اتحولت كل حاجه داخله من الدم لدرجه تبقى محتاج شويه فلوس تافهه علشان تظبطك اخر السنه خالص. فمعلش امشي معايا وحبه حبه بالراحه. طب يا دكتور محمد ربنا ليه خلق هذا الاسم سبحانه وتعالى؟ خلقه لغرض واحد بس، هو الغرض ده علشان ست الكل دي وان شي جت بريجننت، وان شي حضرتك تنتقل من منهج الجاينا الى منهج الاوبستاتريك، هذا الاسم هيتمط هيتمط هيتمط ويعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها ذا لور يوتراين سيجمنت. اقول لك بقى على معلومه انت اول مره تعرفها. عارف حضرتك هذا الاسم عندي كام سنتيمتر؟ هاف سنتيمتر، نص سنتيمتر. عارف حضرتك اللور يوتراين سيجمنت ده كام سنتيمتر؟ 10 سنتيمتر، كام سنتيمتر؟ بيتمط قوي ولا لا يا دكتور؟ بيتمط جدا جدا. بيتمط فجأة يا دكتور؟ يا راجل ده الموضوع ده عندي على بال ما تشوف اللور يوتراين سيجمنت كامل طوله 10 سنتيمتر بتاخد تقريبا طوال الحمل كله، طوال كام أسبوع يا دكتور؟ طوال ال 40 أسبوع. يعني المنظر ده هتشوفه امتى؟ هتشوفه على اخر التسع اشهر عندي باذن الله. الدكتور محمد انا نفسي اسال حضرتك سؤال. طب اللور يوتراين سيجمنت جه من الاسمس، امال حضرتك الابر يوتراين سيجمنت جه منين؟ جه منين؟ جه من البادي نفسه. ما تقولش بقى ايه؟ ما تقولش بقى ايه؟ ما تقولش بقى ايه اليوترس بعد كده؟ جه منين يا دكتور؟ جه عندي من البادي. يعني البادي كبر كده؟ شفت الرسمه دي؟ البادي كبر كده وعمل الابر يوتراين سيجمنت؟ عمل الابر يوتراين سيجمنت. طب لو كان الابر يوتراين سيجمنت ده كام سنتي؟ ابر يوتراين سيجمنت ده 30 سنتي. الله؟ يبقى الرحم بتاع مرافق الحامل كام سنتي؟ 40 سنتي. برافو عليك. امال انت وانت لسه جنيه وبطن امك كنت كام سنتي؟ 50. انت نص متر والحبل السر بتاعك نص متر، انت على بعضكم انت وحبلك عاملين كام؟ عاملين متر. فضل كده تمام؟ طب ازاي 50 سنتي لما اخذ 40 سنتي؟ طبعا ملهاش حل غير هذا الوضع. البيبي متكور على نفسه وكل حاجه بتنقل عامل كومبليت فلكشن لكل اعضائه بهذا المنظر علشان يقدر ياخد اقل حاجز في الفراغ ويأكوموديت هيم سيلف ان ذات سمول يوترس اللي هو على بعضه بيبقى في الحبل كام؟ 40 سم. وادينا بنفتح كلام، عايز اقول لك على حاجه. البيبي عند حضرتك في الحمل بيبقى ايه؟ متني متني متني كده بهذا المنظر لدرجه العادي بتاعه ان هو بيتولد وهو ايه تماما لربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه؟ ثابت. ده مش ثابت وبس، ده تاني راسه تماما منتهى التذلل حضرتك والتبجل والاحترام اللي خلقه. ان الوقت حضرتك لو لا قدر الله في الرحله البسيطه دي، انتوا عارفين الرحله دي قد ايه ان الواد يطلع من الحوض؟ 10 15 سم سبحان الله. رحلة سهلة؟ لا رحلة صعبة، ممكن يموت فيها؟ ممكن يموت، بس عايزها بيخش الجنة ولا يخش النار؟ الجنة عادي، الملائكة حضرتك ما عملش غلطة، تمام؟ ليه؟ إنه ثابت ثابت ثابت وطالع حامي راسه تمام، فده الوضع الصح. طب افرض لقيت بيبي نازل بالمنظر ده بوشه، لا دي بنسميها خير، دي حاجة طبيعية ولا حاجة ابنورمال؟ لا، لا ده يبقى واد بجح، بس طبعا بيفتح عينه سبحان الله، فتح عينك على إيه؟ طب وافرض واد بيستقبل الدنيا بالمنظر ده، يبقى اسمه ايه؟ بريش. انت جاي تقابل الدنيا بالباتوس بتاعتك يا ابني. طب اقول لكم على حاجه غريبه، فكروا الواد اللي نازل بريش ده بيبقى ذكي ولا غبي؟ احنا بنقول براسه، ليه العيال اللي نازله بريش معظمهم بيبقوا ايه؟ غبي. يا راجل. يعني كده اتحكم على معظمنا ان احنا كنا موجودين بريش؟ لا يا عم. طيب طيب مفيش حاجة. يبقى علشان أساعي نفسي في ال 40 سنتي دول لازم يبقى أنا إيه؟ لازم أنا أبني نفسي تماما علشان آخد هذا الوضع. ماشي يا دكتور، بس عايز أعرف من حضرتك حاجة، إيه اللي حصل عندي بالظبط؟ شايف الجسم كان نص سنتي بقى كام سنتي؟ 10. طب البادي كان كام سنتي ومن ثم بقى 30؟ حتى طول البادي قد ايه؟ اقول لكم على حاجه، البادي يا جماعه طوله 5 سنتيمتر، السيرفس يا جماعه طوله 2.5 سنتيمتر، حشاف الريش بتاعه كام بكام؟ 2.1. البادي 5 سنتيمتر والسيرفس عندي 2.5 سنتيمتر، 2.1. على فكره هيقسم بالانشات، لان كده يبقى البادي كام انش؟ 2 والسيرفس كام انش؟ 1. 2.1 انش. كل على بعضه طول اليوترس كله بادي وسيرفكس كام سنتي؟ 7.5. او الانشاف طوله كله على بعضه كام انش؟ بادي وسيرفكس 2.1 كام؟ 3. وفعلا يا جماعه الابعاد بتاع الرحم اللي هتعيش فيها السنه دي كلها لغايه ما تبرق 1 في 2 في 3. 1 في 2 في 3 ايه؟ انشز. يعني ايه يا دكتور 1 في 2 في 3؟ خد عندك يا سيدي، انا الرحم دايما بعيش في الدور ده تمام؟ ماشي؟ طولي قد ايه؟ 3 انش. بادي وسيرفكس بنسبة 2:1. طيب عرضي قد كده قد ايه؟ 2 انش. طب تخنتي عمقي قد ايه؟ 1 انش. 1 2 في كل الناس 3 انش عندي. ماشي يا دكتور خلاص سهل. 1 في 2. اقول لك على حاجة عشان برضه نخلص الحتة دي ونحفظها. طول اليوترس كل 1 في 2 في 3 انشز ووزنه قد ايه؟ حد عارف وزنه قد ايه؟ 50 جرام. وزنه 50 جرام. عايز اقول لك الكلام ده ليه؟ عشان سهل عليك حاجات ثانيه قوي، عشان سهل عليك بعد حصه ولا اثنين لما نيجي نتكلم على البابري. اصل البابري تقريبا نفس المقاسات دي، بيتهرج. اه والله البابري ممكن يبقى 1 في 2 في 3. بس ايه بقى؟ بس سنتي. تمام؟ البابري 1 في 2 في 3 بس اخبار يا دكتور محمد؟ سنتي. طب على فكره البابري برضه فيه رقم 5 بس مش 50 جرام، امال كام جرام؟ 5 جرام. خلي نفسك دايما تحفظ كده بالتشابه بحيث تبقى الامور ايه؟ اسهل. ده 50 ده 5 بعد ما يبقى ده انشر ده 1 في 2 في 3 مين؟ سنتي. بالمناسبه صحيح الرحم وزنه 50 جرام، حد فيكم عارف بنهايه الحمل وزن الرحم بيبقى قد ايه؟ معلومات عامه. كيلو. كيلو 1000 جرام. شوف بيكبر ازاي. طيب ادي كيلو الست شايلاه هنا في مرافق الحامل في بطنها. طب وجبنا 3 كيلو ونص كده كام؟ 4 كيلو ونص. طب والمشيمة؟ نص كده الست الأشياء كام؟ 5 كيلو. طيب والمية؟ الأمير فلويد لتر يعني كيلو كده بقت شايلة كام؟ 6 كيلو. 6 كيلو مرادف شايلاهم في بطنها عندي وماشية بيهم طول الحمل. أنا عايز أقول لك أنت لو حد إداك شنطة زي كده وزنها 2-3 كيلو وقلت لك أفضل شايلها كده نص ساعة تقدر ولا مش تقدر؟ مش تقدر. عايز أقول لك الكلام ده ليه؟ أقول لك الكلام ده علشان معلش الرسول عليه الصلاة والسلام استوصى بالنساء خيرا. يا رجالة يا اللي هتتجوزوا رفقا بالطوارئ. مراتك شايلة 6 كيلو في بطنها وشايلة غاوي تانية، طب عارف البراس لوحدهم بيزيدوا كام؟ كيلو ونص. طب عارف الفات في جسمها بيزيد كام؟ 4 كيلو. وعارف والدم بيزيد كام والدم؟ طب أقول لك على حاجة لذيذة أوي علشان برضه نفرح شوية في البنات زمايلنا اللي هيتجوزوا إن شاء الله، البنت الرشيقة اللي هي تقول مثلا داخلة الجواز ليلة الدخلة 70 كيلو جرام بتطلع فستان الفرح عامل تمام؟ هتطلع لك واتحدى اي واحده جابت فستان فرح ان ينفع تلبسه بعد شهرين ثلاثه. مستحيل مستحيل. قول لي بقى مراتك اللي انت اتجوزتها دي 70 كيلو على نهايه الحمل تبقى كام؟ اعلى اعلى اعلى ما تعديش ال 100 لذلك ما تشيلش اساسا تمام؟ العادي الرسمي يقول لك 12 كيلو تمام؟ بس 12 كيلو دي حسابات فرنسا تمام؟ هنا لو الحامل ما جابتش ال 25 كيلو ما تبقاش هي. يعني 70 كيلو في الاخر 95 وربنا يرزقك. بس انت بشرها دايما خير وقول لها هتخسي هتخسي على الاقل وقت الولاده هتنزلي كام؟ 6 كيلو وحضرتك 16 كيلو ماشي اوكي. فانت يا دكتور بتقول كل هذا الكلام ليه؟ اقول لك علشان حاجه واحده بس. حد شايف عندي الاسمس كان كام سنتيمتر؟ نص سنتيمتر. كبر بقى كام سنتي؟ بقى 10. حد يقول لي الاسمس اتنط كام مره؟ هابي ستراتشت كام مره؟ 20 مره. طب حد شايف عندي حضرتك البادي كان كام سنتي؟ 5 بقى كام؟ 3. حد جامد يقول لي اتنط كام مره؟ اتنط 6 مرات. شايف الفرق بين اللي اتنط 20 مره واتنط 6 مرات؟ حد يقول لك يا جماعه الاسمس قوي ولا ضعيف اساسا؟ ضعيف. برافو عليك. ليه؟ لان تبع السيرفيس. طب السيرفيس ضعيف ليه؟ اصل 90% منه فايبرس فيش. ده مش كفايه بس ان هو اساسا ضعيف، ده ربنا اضعفه تماما. ده نصه كام مره؟ 20 مره. علشان كده اللور يوتراين سيجمنت تتصف بكل الصفات، بالقوه ولا الضعف؟ ضعف. طب والابر يوتراين سيجمنت قوي ولا ضعيف؟ قوي. لانه اساسا جاي حضرتك من البادي القوي، مش كده وبس. طب ما تنط تنط كتير ولا اي كلام؟ تنط اي كلام. يبقى هي دي الحكمة؟ هي دي الحكمة. ايه الحكمة؟ سبحان الله ان ربنا خلى الرحم الحامل بتاع الست الحامل يتحول لجزئين، الجزء اللي فوق يتصف بكل صفات القوة واسمه ابر ترانسل، والجزء اللي تحت يتصف بكل صفات الضعف والخنوع واسمه دلوري. واي يا دكتور؟ سيمبل سبيكينج علشان يوم الولادة يحصل الحركة دي. شايف البطارية القلم؟ حد بيقول لي بقى تيار الكهرباء بيمشي بكل فين؟ بيمشي يا حضرتك من البوزيتيف لغايه ما ينزل لتحت للنيجاتيف. كده من ربنا يعمل كده. على فكره الظاهره دي بندرسها في الولاده اسمها البولاريتي. حد عارف يعني ايه البولاريتي بالعربي؟ القطبيه. القطبيه. بولاريتي. لازم يحصل حضرتك هذا الكلام عن عارف حضرتك لو انت متخيل عندي ان الرحم الحامل كان كله هيجي من البادي، حد يقول لي كده كده هيحصل. اولا ما كنتش عارف ادي درس. يعني ما كانش حد يبقى موجود منكم. لان لو البادي ده كان كله بقى الرحم الحامل يوم الكونتراكشن ده هيكونتراكت وده هيكونتراكت وده هيكونتراكت وده هيكونتراكت وده هيكونتراكت كله كان هيكونتراكت بنفس الايه؟ بنفس المقدار. كان حضرتك وقت الولاده ايه اللي هيحصل فيه؟ ضعف. امك تكبر تكبر فيك 9 اشهر وتيجي في الاخر ايه؟ تفقشك. اشياء صعبه. اشياء ربنا كان لازم يعمل ظاهره القطبيه دي علشان يوم الولاده تنزل من فوق لايه؟ لتحت. علشان يحصل الظاهره بتاعت الايه؟ الظاهره بتاعه البولاريشن. دكتور محمد انت عايز توصلنا بايه؟ عايز اوصلك لمعلومه مهمه جدا وهو ده المغزى من الدرس. ابر يوترايت سيجمنت قوي ولا ضعيف؟ في جميع الليرز بتاعته. لور يوترايت سيجمنت قوي ولا ضعيف؟ في جميع الليرز بتاعته. ايه الكلمه اللي انت قالتها دي؟ جميع انت لو فهمت يعني ايه قوي في جميع الليرز وفهمت يعني ايه ضعيف في جميع الليرز هتلاقيك الى حد كبير فهمت يعني ايه واحده ست حامل وقربت شويه للصوره بتاعتها. فالدكتور محمد معلش قبل ما تكمل انا ليا عند حضرتك سؤالين جمهور اتفضل. اول سؤال يا دكتور اموت واعرف ازاي عندي قدروا يفرقوا بتوع الهيستولوجي ما بين الاندوميتريوم والاندوسيرفكس؟ اصل الاثنين يا دكتور هما الاثنين ايه سيلز؟ كولامنر سيلز. هتسال نفس السؤال ده كتير سيلز ازاي قدروا يفرقوا؟ الاندوميتريوم بيقولوا ايه؟ والاندوسيرفكس بيقولوا ايه؟ هما فرقوا كده فرقوا تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. اكيد في فرق عندي اندر الميكروسكوب. اكيد الاندوميتريوم جولجي ابارينتس والريتيكولار ديسيسز مختلف عن الايه؟ عن الاندوسيرفس. ما حدش سال السؤال ده تمام؟ قدروا ازاي يفرقوا بينهم يا دكتور وقدروا يعرفوا المنطقه دي وقدروا يعرفوا نقطه الارتقاء الجديده دي اللي اسمها هيستولوجيكال انترنال بص ازاي؟ تحت الميكروسكوب. طيب السؤال الثاني يا دكتور هنبدا فيه انت بتخاطبني يعني بحيث انك هجيبك ارض مش هتعرف تجاوبه. المهم حضرتك كنت الحصه اللي فاتت بتقول ان السيرفكس ضعيف. ايوه كده. حتى كمان قلت ساعتها ان ربنا بيقوي السيرفكس ويحط عليه كان يا رب بيحط على ايه؟ سفنكتر. طب وكان السفنكتر ده بيتحط في انهي حته؟ اكسترنال اوس ولا انترنال اوس؟ خد بقى تعالى هنا يا دكتور هزنقك زنقه بتخاطبنا. ايه بقى الزنقه دي؟ لو كان كلام حضرتك صح والسفنكتر ده موجود هنا والاتمس فعلا بيتمط بهذا المنظر كان زمان حضرتك عندي الانترنال اوس. الانترنال اوس بقت موجوده فين؟ بقت موجوده هنا. عارف لو الانترنال اوس بقت موجوده هنا معنى كده ان البيبيهات ايه؟ هتقع. منين يا دكتور بتقول ان في سفنكتر ومنين لما تقول له اهي منطقه بتتمط يبقى الانترنال سفنكتر ده كان هيبقى موجود فين؟ هنا. كان هيبقى ده وضع مين؟ الانترنال اوس. هل الكلام ده حقيقي؟ لا. هو يا دكتور المنظر لما بينتقل للحامل ايه اللي بيحصل؟ السيرفكس بيفضل زي ما هو محترم نفسه وبيفضل عند السفنكتر زي ما هو محترم نفسه والخيالات المريضه اللي في دماغك يعني انت بتتهيأ لك ان هو هيطلع لفوق ويفتح كده لفوق بالمنظر ده السفنكتر يفتح كده لا ده مش موجود. دكتور انا كذاب انت كذاب انا مش مصدقك. اقول لك ازاي تصدق حاجه زي كده؟ بص لنا انا شايف البلوفر اللي انا لابسه ده المنطقه دي اساسا اسمها ايه؟ السيرفكس. السيرفايكال ريجن برضه الرقبه يعني هي تمام؟ فتخيل ان هو الكلوفر اللي انا لابسه ده هو مين؟ هو منطقه الانترنال سفنكتر هو منطقه الاتمس. عارف اللور يفران سيجمنت بيتاخد منه ازاي؟ بيتاخد منه كده اهو. فايبرز بتطلع منه وبتبقى ستراتشد لمين؟ لفوق. طب انا لو اخدت منك فايبر سلطات فوق بالمنظر ده اللور يفران سيجمنت اخبار الكولا بتاعت الكلوفر بتاعتك اتهزقت ولا باين هي؟ ده والانترنال سفنكتر موجود؟ اه موجود. والانترنال ديس موجود ومحترم؟ اه موجود. قصدك تقول ان اللور انترنال سيجمنت دي بتبقى فايبر بتتشطب بتتشد منه؟ اه. لكن الاستراكشر نفسه بتاع السيرفكس بيفضل متحافظ عليه؟ اه. طيب بس يا دكتور بس الحته دي اما بروح البيت في صراصير كده بتطلع من البلاعه بتخش في نافوخي وافضل اتكلم في اوهام. لا موت كل الصراصير اللي انت بتسمعها دي. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور ايه اللي انت قلته من شويه ده؟ ايه اللي بتقول فوق قوي في جميع اللايرز وتحت قوي ضعيف في جميع ممكن تقول لي الاول ايه جميع اللايرز؟ على فكره مش من المفترض ان انا اللي اقول انا شرحت خلاص. المفترض ان انت اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم من بره لجوه. اللاير اللي بره اسمها ايه؟ بيرتونيوم. اكيد البيرتونيوم اللي على اللور يترانس سيجمنت قوي ولا ضعيف؟ لوز ضعيف. والبيرتونيوم اللي على الابر يترانس سيجمنت ايه؟ قوي. خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ نمره بي مصر. اكيد المصر في اللور يفران سيجمنت اخبارها ايه؟ ضعيفه. اكيد المصر عند الابر يفران سيجمنت ايه؟ قويه. نمره بي. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ نمره سي. ايه نمره سي؟ الابيثيليوم الاندوميتريوم. لا انا اسف يا جماعه. الحامل ما بيبقاش اسمه اندوميتريوم، امال بيبقى اسمه ايه؟ ديسيديوا. ايه يا دكتور الديسيديوا دي؟ لا دي هي دي الاندوميتريوم بتاع الحامل وليها فانكشن غير طبيعيه. المهم الغلط اكيد دلوقتي من غير ما اشرح اي حاجه اكيد الديسيديوا قويه فوق ولا تحت؟ فوق. اكيد الديسيديوا اللي تحت بقى ضعيفه. ادي الليير نمرة سي. على فكره في الليير نمرة دي جامد اللي يقولها. الليير اللي محوطه البيبي عارفين ايه اللي انا راسمه محوط البيبي ده؟ كيس الايه؟ كيس الامنيوتيك ساك. اكيد كيس الامنيوتيك ساك تحت ضعيف وفوق اخباره ايه؟ وفوق قوي. طيب سبحان الله هل تشك في لحظه ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل اي حاجه من الحاجات دي كده ولا الحاجات دي كلها مقصوده؟ الحاجات دي كلها مقصوده. يلا قول لك ايه السيجنيفيكس بتاع كل حاجه وايه مقصوده، وساعتها هتلاقي نفسك فاهم بوكس باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك اول لير من بره بريتونيوم. ماشي يا دكتور. بريتونيوم العدوي فرنس سيجمنت ادم ولا لوز؟ لوز. جت من ايدي يا دكتور؟ فاكر الحصه اللي فاتت؟ ما خدنا حاجه يا دكتور. يا عم اصبر معاك والله خدنا. ادي البلادر واليوريترا. فاكرين؟ ادي البلادر واليوريترا. والناحيه الثانيه كان في هنا الايه؟ الريكتم. عشان احنا عارفين. فاكرين لما قلت ان في حته قماشه اسمها بريتونيوم وبتترمي؟ وكان البريتونيوم اللي بيترمي ده نزل نزل نزل نزل على الاثيرا بدون الهول وجه على البلادر وعمل ريفلكشن هنا. حتى الريفلكشن دي كان اسمها ايه باوتش؟ كان اسمها حضرتك ده يوترو فيزيكال ايه؟ ده يوترو فيزيكال باوتش. طب وما رجع لورا وعمل باوتش ورا حتى البلادر دي كان اسمها ايه؟ ده دوجلاس باوتش. طب انا عايز اقول لك بقى في الحته دي اليوترو فيزيكال باوتش دي قد ولا اعلى من الدوجلاس باوتش؟ ليه اعلى؟ عشان كده في عندي هنا مشكله كبيره. حته البريتونيوم بتاع اليوترو فيزيكال باوتش ده متهزق طالع نازل طالع نازل طالع نازل، لان البلادر طبعا نازله طالع. فبالتالي حته البريتونيوم بتاع اللوري فرنس سيجمنت ده ادلت ولا لوز؟ طب انت واخد بالك من هذا البريتونيوم اللوز هو اساسا مغلف مين؟ الاسموس. اذا كان هو لوز في الجاينه اللي مغلف فيها الاسموس، اذا لما الاسموس يعمل لوري فرنس سيجمنت هذا البريتونيوم ايضا هيبقى هو ايضا ايه؟ لوز هو كمان. طب ربنا عامل كده ليه؟ ما حدش عارف. طب احنا استفدنا من هذه المعلومه؟ استفدنا منها جدا جدا. مش عارف الدكتور سالكم الحصه اللي فاتت ولا لا. استفدنا منها ازاي يا دكتور؟ لسبب ما اما نيجي نعمل قيصريه شفنا دلوقتي في الداتا شو انا ممكن افتح في الابر سيجمنت او ممكن افتح في اللور ترانس سيجمنت. احنا قيصرياتنا كلها اسمها مين؟ اللور سيجمنت سيزيريان سكشن. ليه يا دكتور؟ لسبب ما هنعرفه طبعا بس لغايه دلوقتي مش عايز حد يدور ورا هذه الحاجات. قيصريات اسمها لور سيجمنت. انا عندي مشكله بقول لك. اما نفتح بطن واحده ست باي شكل من الاشكال وتخيل الكلوفر الاسود اللي انت شايفه ده هو ده الرحم. هتضرب مشرطك في الابر ولا في اللور؟ ازاي هتعرف؟ برافو عليك. بتجيب حضرتك المرقاط الفورسبس تبتدي تعمل كده. ادمنت ادمنت ادمنت ادمنت يبقى انت فين؟ وبعدين توصل كده لحته مهلبيه لوز لوز لوز تفتحها. يبقى انت هنا فين؟ في لوري ترانس سيجمنت. يعني انا استفدت مش حاجه ربنا عملها، ده ممكن يكون ربنا عمل كده مخصوص علشان احنا نستفيد من هذا الموضوع. يعني احنا بنفتح قيصرياتنا فين؟ هنا يا جماعه. احنا بنخش هنا. هتشوف دلوقتي في الافلام يعني يا دكتور لما العيال بيجيبوهم من الحته اللي تحت دي من اللي هو الفرنس سيجمنت ودي السيجنفكنس اللي عايزك تكتبها جنب نمره ايه؟ فوق على مين؟ ايه؟ مكتوب ايه جنب السيرتين؟ الورق اللي بالعرض. الورق اللي بالعرض. ايه اليمين؟ ايه اللي ماسكه بيها القلم يا ماما؟ تمام؟ ماشي؟ فوق خالص مكتوب ايه؟ الريتينيوم لوز نكتب السيجنفكنس بيها to know the type of CS. شكرا. اكتب جنبيها to know the type of CS. Cesarean section. خلاص يا دكتور. مفهومة يعني مفيش حاجة يعني. اوكي to know the type of Cesarean section. لا انت ثانيا الورقة بحيث انت عارفة فوق تحت من مين اهي. اعمليها كده. لا انت اسمه فوق يمين. ماشي to know the type of Cesarean section. ماشي يا دكتور اوكي. طيب خش على بعدينا. ايه اللي يرمي بعديها؟ المصل. عارف المصل بتاعة الابر ترانس سيجمنت قوية ولا ضعيفة؟ ثلاثة ميليوز. اسمهم ايه يا دكتور عبد العزيز؟ ابر ميديولر انر سيركلر وست اهم لير يا راجل ميدل اوبليك. فوق ثلاثة ليرز تبقى قوية. تحت المفاجأة اثنين ليرز وضعاف. تحت اثنين ليرز وضعاف. وايه فايدتها يا دكتور؟ لاكيد كل عالم عشان يبقى فوق يبقى قوي وتحت تبقى ضعيف. يوم وقت الولاده فوق اما يكون تراك تحت ايه؟ ريلاكس. يوم وقت الولاده اما فوق عندي يدي تحت ايه؟ لا بلاش ياخد دي بعد الشر يلاقي. اما فوق عندي يزك تحت ايه؟ يساعد علشان ظاهره الولاده دي. فدي مفهومه. طيب خش على بعدين. مين اللي بعديها؟ الديسيديور. ايه الديسيديور يا احمد؟ ربنا يبارك لك. ده الاندوميتريوم بتاع الايه؟ بتاع الحمص والديسيد. قول يا جماعه فين الديسيد القويه الحلوه اللي مليانه خير ومليانه باسكولاريتي ومليانه سكريشن ولا فوق ولا تحت؟ طيب ادينا على بقى البيبي اما يجي يخش على اليوتراين كافيتي وعايز يعمل امبلانتيشن امبلانت ويخش جوه يخش احسن له فوق ولا تحت؟ ليه؟ عشان تلاقي حته قويه ياكل منها ايه؟ ياكل منها عيش كويس. يا مريم عم تسيب منطقه بسيطه سؤال في اي وقت وفي الراوندات حتى هاي ابني وير ذا سيلف امبلانتيشن شوف شوف في اي سيجمنت السيريور ذا ابر انترنسيت منطقه مش محتاجه يعني لانه السايت بتاع الامبلانتيشن ده هو هيبقى ذا سايت اوف ذا فيوتشر لاسمت لاسمت اللي هتجيب فاسكولاريتي وخير ربنا حطها في مكان يبقى من هنا رايح يا جماعه البلاسنتا موجوده في اللور كرانسينس ولا موجوده في خندل؟ يعني ايه خندل؟ يعني فوق بتسبل. طب هل ممكن تبقى البلاسنتا لسبب ما مرضي تبقى موجوده تحت؟ طب سؤال كارثه عارفين يسموها بلاسنتا ايه؟ بريفيا بروكسيمال يعني الدكتور لما افضل قاعد بيولد حضرتك الست والست في وضع الولاده اللي هتفهم بوزيشن العادي حضرتك بالنسبه له ان هو يشوف ايه؟ ان هو يشوف راس العيل ده النورمال برزنتيشن بتاعنا او التقديم الصح بتاع البيبي انما لو لقى المشيمه متقدمه المشيمه سابقه العيل ساعتها يقول انا مين اللي جاي لي الاول؟ بلاسنتا يقول ده بلاسنتا از بروكسيمال تو مين عشان كده جه الاسم اللي اسمه بلاسنتا ايه؟ طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ليه وحشه؟ ايه رايك في واحد عندك بلاسنتا بريبيا؟ تتوقع ان الدم يبقى 3 كيلو ونص ولا 2 كيلو؟ ليه قلت 2 كيلو؟ عشان بياكل من منطقه وحشه ما فيهاش خير، اسمها اللفظ اسمه انترا يوتراين ريستريكشن، لا بلاش كلمه انترا ده بروت ريتارديشن لما بيفتكروا ان هو يقول بيكام منتال ريتاردد، تمام؟ ماشي؟ انترا يوتراين بروت ريستريكتد. طب ليه يا دكتور بقى ارجو ربنا دكتور مصر دكتور ياسر يتريقوا عليك في الحته دي ويقول لك ايه؟ يقول لك الناس اللي بتبقى مشيمتهم ساقطه بيبقى كمان عامل ساقط والنمو مش حلو وسهل يسقط وسهل يحصل له ابورشن شويه افلام كده ده نفس الحال اسمه ايه؟ بلاسنتا بريف انا دلوقتي ابتديت افهم بلاسنتا بريف حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ وحشه جدا يا بلاسنتا نورمال المفروض موجوده فين؟ فوق طب خش على بعديها ونبتدي بقى نبتدي بقى نتصنع بقى اموالك اللي دفعتها في الفيز في ايدي الامينه وفي ناس السنه اللي فاتت اخذوا الفيز كلها على اخر السنه استكسبوا مني 50 ورا 50 ورا 50 بالمنظر ده عايز ياخد فيزه في الفيز اللي دفعه ده ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم اخر حته لو عايز المثال يطلع ال 50 جنيه اهي والنظافيه هنخليها مع الشركه تمام اول اسئله اخر حاجه مليانين فوق قويه تحت ايه؟ بتتوجه خلاص قلنا كده ليه؟ ليه؟ ليه؟ بس كل حاجه ربنا عملها بحكمه سبحان الله علشان وقت الولاده انا عايز هذا الفيس ايه؟ يرابشر بسم الله ما شاء الله ولع تمام؟ عايز هذا الفيس يفرقع طب علشان عايز يفرقع لازم اطور العين ضعيف طب وليه يفرقع الطريق؟ عشان ينزل الميه طب ليه ينزل الميه؟ عشان تغسل الفاجاينا، طب ليه يغسل الفاجاينا؟ اصل مليانه اورجانيزمز. اصل مليانه اورجانيزمز يا جماعه اصل اي حاجه عندي بتطل على الشارع بتبقى مليانه اورجانيزمز زي الاستومك زي البلادر زي الفاجاينا فربنا عمل ميكانيزم جميل يموت الاورجانيزمز دي كلها. الثلاث حاجات اللي انا مسجلها اللي قلنا البي اف شيلد على فكره مفيش غيرها من اتليك الجسم لو قعدت تفكر فيه لازم تكشف المجال الكتريك للسمكه تبقى في الدنيا اقل حاجات اللي بتطلع على الشارع وممكن قذرات تيجي فيها بسهوله قوي. مجال مليان اورجانيزم فربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ اصل انت لو قعدت تفكر عارف لو قلت لك ايه؟ عايز واحده ست خليها حامل اعمل لها حاجه اسمها رحم خلي ابنك يكبر. لا يمكن توصل ديستراكشن طبعا احلى من ربنا ايه؟ مستحيل استغفر الله اللي انا بقوله لك. هنكتشف ان ربنا عمل امنيوتك ساك ده لفوائد كتيره جدا وقت الحمل ووقت الايه؟ وقت الولاده. طب انا اقول لك حاجه واحده بس تخيلي حبيبتي ان انت حامل ومحموله قصدي جوه بطن امك ومفيش حواليكي ميه ايه اللي هيحصل؟ اليوترس عليكي اليوترس بس لا ممكن اليوترس يجي كده والحته دي فريم فالحته دي هتتني ويبقى عندي خد ايسر بس والخد ده مايل بالتالي انت علشان تبقى سيمتريكال لازم يبقى حواليك ايه؟ فراغ هواء ما ينفعش هواء تكون هتفتيها لازم يبقى حواليك ايه؟ ميه وعشان كمان تبقى ايه براحتك؟ اصل حضرتك العضو الذي لا يستخدم يضمر وفعلا في اعضاء كتير في عقلنا ما بتستخدمش تضمر زي دراعك اما بيتكسر بيتحط في الجسم ومخك ما تفرقش حاجات زي ده تمام؟ ماشي؟ اوكي تيجي البغص اللي دراعك بعد الجلد والقرن التاني زيهم ميه عجيب جدا جدا جدا بيه. لا بيستخدم، لا بيستخدم. اصبح لكم جميعا الشركه كلها تبرع العصر يسال الفطر والناس ده تمام ماشي. تخيل ان ابنك طول الحل مش عارف يتحرك، خلاص بقى ما تقولوش هو مش فاهم ما تفهموش تمام. تخيل ان انت حضرتك ابنك ده ايه مفيش مكان حواليه ان هو ايه يتحرك، هو نفسه يتحرك زي ما بسرعه العزيز. انا عارف انك راجل كبار ومخلف، قول لي اكتر حاجه بتعجبك في ابنك او بنتك. انت بتحس الام طبعا بتحس بالامومه امتى؟ لا متواضع ايه؟ حامل الملل على الاخ والشادي. امتى انت بتحس بالامومه؟ لما ابنك يتولد وتروح حضرتك عندي، حضرتك حاطط صباعك في ايده تلاقي ايه؟ مفتش عليك. طب انا اتحرك ازاي؟ يبقى كان لازم اتحرك طول الحمل. طب هو اتحرك ازاي؟ فكر فكر فكر. ما لهاش حق ان اتحط في ايه؟ في سقي الميه. ما لهاش حق لازم لازم اتحط. هو امال فايدته في الولاده ان هو ايه؟ يفرقع. ليه يفرقع؟ يكسر فضلنا المليان فضلات. طب ازاي يفرقع؟ لازم ربنا سبحانه وتعالى يخلي ليه قوه ضعيفه. بس فالسيستم ده ماشي صح. انا اعدل السيستم ده ماشي صح ان لازم حضرتك ربنا يعمل دور الترانس سيجمنت ضعيف في ليه الواحده ولا جميع اللي بس؟ بريتونيوم ضعيف، مصل ضعيف، سيدو ضعيف، ابيوتيك سامبلي ضعيف. ارجو ان شويه شويه شويه دكتور هو انت بتتكلم فين؟ واحنا ايه المطلوب مننا في الحصه؟ المسج اللي عايز اوصلها لك مسج سريعه جدا جدا. اقسم بالله العظيم لو طلعت من هذه الحصه وجاست عرفت ان السيف الحالي اللي عندها تو سيجمنت، واحد اسمه ابر واحد اسمه لور، انا سو ساتيسفايد. انا باي ذات بوينت انا مش عايز حاجه منك اكتر من كده. ان في حاجه اسمها ابر ترانس سيجمنت حاجه انت طول حاجه ثانيه بقول او هاف او هاف او هاف. يبقى ايه بس الشورت مسج عايزها؟ وكل اللي عايزك تعرفه ان هذه اللي هو الترانس سيجمنت جايه من كائن او من مكان مخزي اسمه ايه؟ اسمس. وهذا الاسمس ابر بارت اوف ذا سيرفيس موجود عندي بين الايه والايه؟ كان مين فوق يا ربي؟ انا سولف البطن. وكان مين تحت؟ مش عايز اكتر من كده. هو ده كان غرض الاول عندي جزء من الحصه، الجزء الاول خلص خش على الجزء الثاني. ايه الجزء الثاني من الحصه؟ اللي كنت قلته لك من شويه. ان وضعنا عندي حضرتك لا يمكن يكون عندي ايه؟ لا يمكن يكون بهذا الدايجرام الخايف. بادي بيطل على سيرفيس، بتطل على فاجينا، بتطل على اوبننج بتاعت الغلطه. بكل بساطه كان اي واحده تحت كان زمان حط الله ايه زي ما اتفقنا اول حصه كولابس. يبقى عندي يا دكتور سيرتن بوزيشن معين ربنا عمله علشان الستات دول الرحم ما يسقطش فيهم؟ يس. يا دكتور انت كده كنت في صفحه 2 وعمال تشرح في الجدول اللي فوق الفرق الابر لورال، فوتت كلام كتير قوي. فوتت حاجه اسمها سترايت ريتراكشن، وفوتت ان في عندي بلاد سبلاي تراين ارتي وبيري ارتي، وفوتت ان في ريشن مش عارف ايه 5 وقت. انا ما بشرحش انا ده لازم ده ريت ده ده ده بشرح ايه؟ انا عايز اشرح الحاجه اللي هتوقفك على رجلك لما تخش في النظري هتلاقيك اتلوحت فجاه. انا مش اكتر من كده. فنزل لي تحت تحت صفحه 2 لغايه لما توصل عندي للنورمال بوزيشن ايه؟ للنورمال بوزيشن عندي اوف ذا يوترس. وكلنا طبعا عارفين ان النورمال بوزيشن بتاع اليوترس ان ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلى عندي الرحم مايل لايه؟ مايل لقدام. منتهى البساطه. ليه يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى خلى عندي الرحم عندي مايل لقدام؟ والله زي ما قلت لك هيبقى مرضي فيها سكان دلوقتي ولا ما فيهاش؟ طب انت عايز تبقى العماره واقفه ليه؟ خلي العماره نايمه قدام طول ما فيهاش ساكن. والله يا جدع يا احمد لو قلت لي امال انت العماره هتتفرد؟ اما مراتك ايه؟ تحت. ساعتها مراتك تعرف يتفرد ويكبر كده يبقى يوسف السيرفكس ايه؟ بقى الله. يبقى الستات عمرهم ما يجيلهم برولابس الا بعد ما الاول ايه؟ يحملوا. يعني نادرا جدا جدا لما يجي برولابس في واحده ايه؟ مرش. هتسمعش تمام؟ ان طول عمرها العماره ايه؟ نايمه. امتى هتتفرد؟ اما يجي لها ساكن تبقى ساعتها تحمل تتفرد. طب وربنا ليه عمل كده؟ بتلاقي فيري سيمبل انسر. ايه يا دكتور؟ عشان اما الست تكح، اما الست تكح الكحه تيجي هنا على البادي مفيش مشاكل، مفيش حاجه تقف في حاجه. يعني هو ده الوضع الطبيعي باذن الله؟ يس. طب الوضع الطبيعي ده يا دكتور اسمه ايه؟ اما جينا نشوف الوضع ده لقينا ان الفاجينا بالطول بالمنظر ده عامله اكسس مع البول يوترس، عامله اكسس مع السيرفكس بالمنظر ده. شايف الخلايا دي هنا حضرتك انجل، هنا يا دكتور اهي الانجل دي. الله يرحمك. تمام؟ ايه يا دكتور الانجل دي؟ زاويه عندي قايمه، تمام؟ زاويه عندي 90 درجه ما بين الفاجينا وما بين عندي السيرفكس. عارفين ان هذه الزاويه القايمه 90 درجه بيسموها انجل اوف ايه؟ انجل اوف فيرجن. يعني ايه فيرجن؟ في اي ار جي اي ام ان اس ام عذراء. هم فيرجن ايه؟ في اي ار اس اي او ام اي اي ار اس ام. حد عارف عن ايه فيرجن؟ فيرجن يعني مقلوب. فيرجن يعني مقلوب. طب هو الراس العادي مقلوب لقدام ولا مقلوب لورا؟ مقلوب لقدام. عشان كده ما اسموش فيرجن وبس، اسمه انتي فيرجن. انتي اخرها ايه؟ عارف انتي يعني ايه؟ قدام. يبقى الرحم مقلوب لقدام. طب وانت ليه يا دكتور يعني فيرجن؟ وانت بتختبرنا يعني ولا ايه؟ يا عم انا عايش اليومين دول متفصل تماما بالامتحانات وتصليح الورق، علشان كده اعذروني شويه. قالوا فاكرين الراجل امبارح اللي اتشال واتحط علشان لقى كلمه دوجلاس مكتوبه فيه ايه؟ سمول. نفس الراجل ده بيقلب في الورق لقى حضرتك ان الاخ او الاخت دي كاتبه عندي ان الرحم انتي فيرجن بالمنظر ده. انتي فيرجن صافت باذن الله. لان انتي فيرجن دي معناها ايه؟ عدو المراه، ضد الجروس، ضد الامبريشن. ايه معناها؟ الكلام ده يا دكتور بينفذ ويضايق جدا جدا جدا. علينا يا دكتور في الامتحان بتبص على نقش الفراخ اللي انت كاتبه؟ ابدا. وياك خيالك المريض يهيئ لك ان ده رايح يصلح ورقه بيقرا كل الكلام موجود ده. ولو يا دكتور بيدي النمره على السين، بيدي النمره نمره واحد على الخط الجميل. موجود؟ اخيرا عرفتي جرافيك عامله كده ليه؟ على الخط الجميل. نمره اثنين واخيرا بيدي النمره بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ الكلاسيفيكيشن والعنوان. You are very clear, you are very classified. Definition, instance, theology, pathophysiology. كتبت ارجعي كده بالذاكره يا هلاك ارجعي. Pathophysiology, pathology, classification, clinical picture. طب ايه بقى الكلينيكال بيكشر؟ Differential diagnosis, investigation. اخر حاجه ايه بعد الانفستيجيشن؟ لا في كومبينيتيشن. بعدين تريتمنت. اخر حاجه ايه اللي بعد التريتمنت؟ برضه هرجع للبروجنوزز. 10 ايتمز لازم الراجل يشوفهم بكل سؤال. فبيدي النمر على كده على الخط الجميل وكلاسيفيكيشن ومش مهم بقى يكتب في الوسط اي حاجه. واخر حاجه بس ان الورقه اللي بتبقى نظيفه ورقتها حلوه ومظلطه. لان ورق البنات بيبان عن ورق الولاد، ورق الولاد بيبقى بادي ريحه الشراب. قدمت؟ نعم. لازم كده في اخر اللجنه ثلاثه لكم حاجات. اللهم اكبر. جيبوا كده بتاعات كده صغيره. اصل احنا الرجاله عب سهل جدا تحكي علينا حريم، ده حقيقه يعني. فدي احد الوسائل اللي ايه بتعمل عليها كده. ماشي يا دكتور. اتكلم عن نفسك بس يا دكتور، ما تطمناش معاك. بكره اقعد جنب الحيطه واشوف وقعتك السوق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول انجل قول لي يا احمد يا جمال، ربنا يبارك لك. اول انجل زاويه معموله بين الفاجينا والسيرفكس، زاويه قايمه واسمها انجل اوف فيرجن. برافو عليك. كده وبس؟ لا، حصل عندي بعد كده حاجه عندي اغرب من كده. ايه اللي حصل؟ حاجه الاغرب من كده يا دكتور؟ الاغرب من كده ان اكتشفنا ان الرسمه دي مش صح. يا دي النيله. امال يا دكتور ايه اللي حصل عندي في الرسمه؟ اكتشفنا عندي ان البادي كمان، هذا البادي از فلكسد اون ذا سيرفيس. لا معلش معلش معلش، استناني بقى استنى. يعني اكتشفنا ان البادي كمان متني. يعني الرحم مش مقلوب، لا ده الرحم مقلوب و متني. يعني ايه يا دكتور متني؟ ايه حكايه الفلكشن؟ انجل فلكشن اتعمل زاويه جديده. زاويه ما بين ايه يا دكتور؟ زاويه ما بين البادي وزاويه ما بين السيرفيس. عشان الزاويه دي اكيوت ولا اوبتيوس؟ اوبتيوس. اوبتيوس زاويه جديده. ولا مش عارف مسافه الورق عندكم مقبره كام تقريبا؟ 160 ولا 170؟ تمام. طلع ان في زاويه ثانيه عندي ما بين البادي وما بين السيرفيس اسمها انجل ايه؟ انجل اوف فلكشن. يعني البادي ماله يا دكتور؟ البادي هو كمان مبني على السيرفيس. دكتور ليه حصل كده؟ ازاي حصل كده؟ بقول لك انا هقول، بس انا عايز اعرف كمان اهم كده بالنسبه لك تطورت ازاي حصل كده؟ عشان كده دايما اوصف لك ان الليله عامله زي الدراع يعني دي الفاجينا وده السيرفيس والحته الفوقانيه من دي ده هو البادي. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم اهو ادي اول غلط. في زاويه قايمه بين السيرفيس والفاجينا، الانجل دي اسمها ايه؟ اسمها فيرجن ولا فلكشن؟ بس نتلخبط في اخر السنه، بقول لك دي فيرجن دي فاجينا، ماشي؟ الفيرجن مع الفاجينا عشان نخلص يعني، تمام؟ ماشي فيرجن، مش كده وبس، لا ده حصل كده كمان، ايه اللي حصل في الزاويه الثانيه؟ البادي مبين فلك اهو البادي مبين، وعامل لك كمان زاويه دايره لو عايز، البادي مبين فلكسد على السيرفيس وعمل زاويه جديده اسمها انجل اوف فلكشن. بقى عندي زاويتين، ايه الزاويتين يا دكتور اللي معموله عندك دول؟ زاوية ما بين الفاجينا والهول بادي اسمها انجلو فيرجن، دي فيرجن دي فاجينا 90 درجة، وزاوية ثانية ما بين البادي والسيرفيس 160 درجة، بقى الرحم في الآخر اسمه انتي فيرتد فلكسد يوترس، بقى في عدد كام زاوية؟ في عدد زاويتين. الكلام ده بجد يا دكتور الكلام ده حقيقي ولا أنت بتسرح لينا؟ لا هي في حتة سرح في الموضوع. عارف ليه في حتة سرح في الموضوع؟ لان بمنتهى البساطه لو دخلت ده حد عارف لو انا حطيت ده هنا في النوع الصح ده اسمه بي ايه؟ بي دي برافو عليك غير فاجينال اكزامينيشن. طيب ولو حطيت ايدي الثانيه كده هنا من الابدومن فوق السنسس بيوبس ده اسمه ايه الاكزامينيشن ده؟ باي مانيوال. يعني ايه يا دكتور باي مانيوال؟ مانيوال يعني ايه؟ يدوي. باي مانيوال يعني بيديك الايه؟ بيديك الاثنين. عارف لو ده الوضع كده انا بفحص ستات باي مانيوال بلاقي حاجه؟ لا ملاقيش حاجه. يعني لو ده الوضع يبقى الوضع ده غلط، لان انا المفروض الرحم فوق شويه، فحطيت ايدك هنا وعملت باي مانوال اكزامينشن مش هلاقي حاجه في عطسه بالايه؟ بين ايديا. يعني الوضع ده مش مظبوط، لا فاضل فيه سن التطبيق. وبعدين لك لا يمكن يكون الوضع ده، لان بالمنظر ده ما فيش مكان لمين يطلع ويجد لفوق. برافو عليك. مش مكان للرحم ده. طيب يبقى اليوريا بلادر هنا ماله؟ التاكل كمان طب حد يحل هذه؟ هذه هات برافو عليك. الحل الوحيد بس لازم تبص على الايام اللي بعملها، الحل الوحيد ان انا اجيب الفاجينا وارجعها كده لورا شويه. الحل الوحيد ان انا اجيب الفاجينا وارجعها كده شويه لورا. امسك كده الفاجينا من البدايه وارجعها كده سنه لايه؟ سنه لورا. دكتور محمد يعني ايه ازاي؟ انا مش متخيل. يعني الفاجينا حضرتك هي كمان نايمه كده لورا. يا دي النيله. طالما رجعت الفاجينا لورا على فكره عملت لي يخرب بيت الزوايا. راحت الفاجينا مالها يا دكتور؟ راجع لورا، اما رجعت لورا عملت ايه؟ عملت زاويه كده اهو، ادي الفاجينا اهي. عملت زاويه بينها وبين الارض، بينها وبين الافق، بينها وبين الهورايزون. مش عارف مكتوبه كده معدود تقريبا؟ 40 تقريبا او 45 او حاجه زي كده. الله طب يا دكتور فين بقيت اللي عايز؟ انا عايز يعني تخيل الموضوع وادي السيرفكس اهو. وادي السيرفكس، جه محمود بيقول لي دلوقتي السيرفكس مع الفاجينا عامل زاويه اسمها ايه؟ 90 درجة اللي هي مين؟ الفيرجن. خلاص يبقى ادي عندي السيرفرس اهو عامل زاوية 90 درجة اسمها مين؟ فيرجن. طب يا دكتور وفين البادي؟ والبادي اهو. كده طلع فوق شوية. طب والزاوية بقى اللي بين البادي والسيرفرس اسمها انجل اوف ايه؟ فيرجن ولا فلكشن؟ ولا فيرجن؟ لا احنا قلنا خلاص بي فيرجن بي ايه؟ بي فاجينا. يبقى ادي البادي طلع كده، طلع كده فوق شوية واتعمل انجل جديدة اسمها انجل اوف ايه؟ انجل اوف فلكش. هو ده الوضع مش هتغير كلامك يا دكتور؟ لا والله مش هتغير كلامك. هو ده الوضع الاخير؟ بحيث ان انا احط ايديا هنا في دي واحط ايديا فوق كده ينفع احس مين بين ايديا الاثنين؟ بالرحم. وهو الهدف من هذا النوع من الاكزامينشن اللي اسمه الايه؟ البايمنال اكزامينشن. ايه الهدف يا دكتور من البايمنال اكزامينشن؟ ان انا احس مين بين ايديا؟ بالرحم. فدكتور محمد انا ليا سؤال معلش. الفاجينا ليه رجعت لورا كده بزاويه 45 درجه على الهورايزن على الافق يعني بالمنظر ده؟ يا جماعه اي اناتومي ربنا سبحانه وتعالى عامله زي ما روح حصل فارس عمله اناتومي از تو سيرف فانكشن فيسيولوجي. طب ايه الفانكشن بتاعت الفاجينا؟ يس مالهاش فانكشن غير كده انتركورس انتركورس. طب قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لما الفاجينا رجعت لورا كده بقت ماشيه مع الابزز اوف ذا اريكتد بينس. بس منتهى البساطة يعني هي لازم ترجع كده علشان يحصل عندي ايه؟ علشان يحصل انتر كورس يمشي مع الانجيوليشن او مع الزاويه بتاعت الاركت. تخيل ان الفاجينا كانت بالمنظر ده. تخيل ان الفاجينا واقفه بالمنظر ده. طب ده كان ينفع؟ طب ساعتها يحصل انتر كورس ازاي؟ يعني انت لو واحده ست كده والراجل لازم ايه؟ اثنين في الاخر يعملوا مسطره حرف تي، الراجل واقف بالمنظر ده والراجل بالمنظر ده، ما ينفعش. لا الريليشن شيب فيها كلوز انتيمسي اكتر من كده، وانتوا عارفين شويه لازم الاثنين اقرب من كده شويه، عشان كده الزوايا الكلام ده كله عشان يبني الفانكشن. فالزاويه بتاعت الماجوريتي رجعت ورا شويه علشان لما المير والفلير يلتقيان يبقى الريست كلينس يمشي مع زاويه مظبوطه تريحه. وعلى فكره تعالى بقى في القصه دي، ده سبب كميه اسئله واحراج بتساله ان شاء الله بعد ما تتجوزوا وبعد الامتياز او في اخر الجامعه، تليفونات بقى عماله تجيلي سبحان الله اخر بيت ايه هو ايه؟ اتجوزت يا اخويا وبقالي خمس اسابيع شهر ونص اهو متجوزه ومش شايف اي بلاجر سنسيشن ولا الكلام اللي كانوا بيقولوه. انا لما جبت سيره ان الجواز ممتع خالص لقيته ده الكلام بتاع القهاوي تمام؟ ولا انا شايف الدنيا زباله يا دكتور اتس نوت فاني ات اول. على فكره الكلام ده بجد عايز بقول لها اتس نوت فاني ات اول ايه؟ It takes time. Time. ممكن شهر، شهرين، ثلاثة، على بال ما الراجل والست يظبطوا إيه؟ يظبطوا الزواج. تحديدا. هو قال. على بال ما الراجل والست يظبطوا يتجوزوا، أنت لازم تعرف الكلام ده، من الكلام ده ما فيهوش إحراج، ما فيهوش حياة، أنت تتجوز أنت تقع في نفس المشكلة دي. وتلاقي موضوع الاتجاهات وسوري باللفظ بالبلدي على بال ما الاثنين يولفوا على بعض يعني، واخد بالك؟ ماشي؟ إنما الزوايا دي عارف لو انت زاويتك مش ماشيه مع زاويتك ممكن تاخد شهور هذا الموضوع على بال لما يحصل ايه هذا الارتفاع عندي الصح. ايه ده؟ روح اي بنزينه عامله ايه النزله خالص قدام 28 ورا 30 ولا العكس تمام؟ ماشي يا ريس. هو كده ده النورمال بوزيشن. اخيرا اخيرا اخيرا هو ده الوضع الطبيعي. لا ناقصني كلمه واحده بقى عشان تقول وقت طبيعي. انا محتاج عندي اربع جمل. استني يا عم فلوس تمام؟ هم الاربع جمل. نمره واحد الفاجينا راجع على بمقدار 45 درجه. السيرفس على الفاجينا 90 اسمها انجل اوف فيرج. البادي على السيرفس 70 اسمها انجل اوف سلاشن. خد بقى الجمله الرابعه والاخيره والعده كلها فوق عندي الاسكال. اسكال ايه؟ في عضمايه. لا مش بروس ايه؟ في عضمايه حضرتك موجوده هنا في الفاجينا. هذه العضمايه فاكرين الحوض والعظم ومش عارف ايه وبتاع؟ العضمايه دي احنا بنحسها كدكاتره نساء بالبي بي، اقدر احسها ايه؟ يمين وشمال تمام؟ العضمايه دي اسمها اسبالسباين. الوضع الصح الصح ان الراحل مرفوع فوق الليفل اوف ايه؟ اوف اسبالسباين. ايه ده؟ في عضمايه هنا بالشوط كده يا دكتور؟ طيب وانت بتحسها؟ اه. طب ما هي كده هتشكلها في الانتركوس يا راجل. ما انا قلت الدليل في الحصه اللي فاتت 50 جنيه فيها خليها معايا 300 يلا. برافو عليك برافو عليكي. شوف بقى خيالك المريض لما تروح في البيت يكون هوبا جبت السباين ده كده الراجل اللي هيتفقس يعني الامور هتبقى مؤلمه جدا. حضرتك الحته الوحيده السنسيتيف من الفاجينا هي مش عارف اقول الكلام ده. مش بقول لك ان المنهج كله حضرتك حاجه في البيت وانت مش سريان وانت بتلاقي المنهج بيتسبسب من تحت ايديك على فكره وانت مش حاسس وفجاه تلاقيه يقول لك على فكره احنا خلصنا. نهار اسود تمام؟ يبقى حضرتك ايه الحكايه؟ الحاجات دي مش بتتحس نورمالي وقت الانتركورس لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان اللور فيس هو الوحيد السنسيتيف والباقي ده كله از ايه؟ از ان سنسيتيف. على فكره يا جماعه انا دلوقتي حالا ابتديت افهم حاجات كتير قوي. عارف ايه الحاجات اللي فهمتها؟ يعني ايه كولابس؟ يعني حاجه تقع حاجه. لا انا عايز ديفينيشن علمي لو سمحت. What is the definition of prolapse? Whenever the uterus and cervix descend كملوا بقى ربنا يبارك لكم below the level of what is the definition of prolapse? يوم ما ينزل تحت الليفل بتاع الاسفل سبايك يبقى ساعتها حصل عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه عندي اسمها برولابس. دكتور محمد انا عايز اسالك حاجه. الوضع الطبيعي عندي محتاج كام جمله؟ اربعه. لما اكتبها في الورق بالظبط انجل انفرجن انجل ريفلكشن فوق الاسفل سباي الفاجينا موجود الورق احس في الاخر الرحم كله اسمه اي بي اف. على فكره ايه اي بي اف؟ انتي فيرتس فلكس يوترس. بس اكتشفت ان الشباب غريب قوي. خمس ستات العالم 20% من الستات في العالم اللي ماشيين في الشارع الرحم بتاعهم شمال لقدام امال مال مين؟ لورا. بيسموه انتي فيرجن ولا ريترو فيرجن؟ يعني راجع لورا ريترو فيرجن. طيب لو النسبة وصلت بتاعة الرحم اللي مقلوب لورا لعشرين في المية ده يبقى مرض. ده يعتبر ايه؟ نورمال فاريانت. ده يعتبر نوع من الانواع. يعني شيء طبيعي طبيعي جدا جدا. امال ايه اللي انت عندك في الهولي والاسف اختي ده؟ امال ايه القصص والاوهام العمليه اللي اسمها والنواصي ده؟ عارفين موضوع الار بي اف ميترس ده؟ ده قتل عيش الدكاتره الستات الخايبه اللي اخذت دبلونه اللي كنت بحكي لكم عليها. اي عيان تجيلها عيان. واحده ست لسه متجوزه بقى لها 3 اشهر وجايه حضرتك عندي بتسقط. عارف الكلمه الوحيده اللي بتتقال انت بتسقطي ليه؟ اصل الرحم بتاعك مقلوب لورا. تخلف. اللي يسمع الكلمه دي من حد يمشي. عارف ليه تخلف؟ لان الاربع كله ربنا حطه 20% يبقى ايه؟ نورمال. يبقى نورمال. وبعدين الست تسقط. وبعدين حضرتك تفضل سنه اخبارها ايه؟ سنه ما بتحملش. وما ترجع تقول لنفس الدكتوره تقول لها عارفه ما بتحمليش ليه؟ بس الرحم بتاعك رجع لورا. تخلف للمره الثانيه. وبعدين الست بقى لها سنه ما حملتش من جوزها. ساعتها جوزها يعمل فيها ايه؟ يطلقها. وساعتها ينتشر في المنطقه ان الست دي اتطلقت علشان ايه؟ الرحم بتاعها مقلوب لورا. لدرجه ان وهي رايحه الشغل بتلاقيها قاعده كموظفه على كرسي والناس التانيين جوعان. يقول لها ايه يا ده الرحم بتاعك مقلوب لورا. تخلف. تخلف. الكلام ده بتضحكوا؟ مرات هتقول لك هذا الكلام سوري كنت دكاتره كبير ها؟ انت هيتقال كده وهتصدقك. وتديني تليفون. قابلك بعد 10 سنين سن 32 اخبارك ايه يا حبيبتي عامله ايه معاك عيال ايه؟ بص يا دكتور محمد انا اساسا ما اتجوزتش يخرب بيتي اصل الراجل بتاع المدرسه تخلف. فالاربع مترز ده موجوده 20% انت انت انت انت عادي عادي عادي عادي. اخر سؤال علشان نقوم نصلي العصر يا جماعه مع بعض. هسالك حاجه واحده بس. ايه اللي خلى الرحم مقلوب لقدام؟ ايه اللي خلاه مقلوب لقدام؟ ارجوزها. برافو عليك برافو عليك. طب اقول لك على حاجه؟ تعالى محمد احمد تعالى كل ده. تعالى قوم بس تعالى على الستيشن. خليك ما تقلقش انا تمام؟ انا واحد صاحبكم خليك خليك خليك انا واحد صاحبكم رخم تمام؟ والاثنين دول واحنا مع بعض في المدرسه في ابتدائي. وعايزين ايه؟ عايزين يوقعوني لقدام. زي الرحم. هنعمل فيه ايه؟ احمد محمد. محمد هيجي على دراعات من قدام وشداه كده، ابو احمد. هيجي على رجليا من ورا ويمسك كده اسفل البنطلون من ورا ويشدها لورا. ساعتها واحده تشدني من تحت لورا وواحد من قدام من فوق بحيث ان انا اشتري عندي لقدام. هو بجد يا دكتور حكايه؟ اه هي دي الليمتس. بتتفاجئ ان اكيد في ليجمنت موجود كده بيشد الرحم من فوق لقدام. وفي ليجمنت تاني موجود كده بيشد الرحم من تحت لورا. يا دكتور انا مش قادر افهم حاجه. ليجمنت موجود كده بيشد الرحم عندي لقدام من فوق. وليجمنت موجود كده بيشد الرحم من ورا من تحت بيشده لمين؟ لورا. الراس حاجه بتدق عليه. في علامات انا مبقاش فاهم هو ده استعاب ولا في يعني تخميس كده على الخفيف. هي مش على هي قذر بس في حاصل انا مش عارف مش قادر. بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه في قنوات فاشله على التلفزيون ماجد تونز والانجليش وفي قناه ثانيه اسمها ماجد ستريبس. هتلاقي كده واحده لما قاعده بتتقطع وجايبه لك 3 عدات كبريت وتقول لك عايز الثلاث عيدان دول العيون اللي في الوسط عندي توقعوا قدام. ها؟ ازاي تتصرف؟ معانا اخر ستوري وصلنا ل 40,000 ريال صحيح؟ يعني ايه الثلاث عيدان؟ لا حول ولا قوه. ادي العود اهو هروح ممسك واحد يشده من فوق وواحد يشده من ايه؟ من تحت. وربنا يبارك لك عندك فين؟ في ال 40,000 ريال اللي انت دلوقتي هتاخدها. هي دي القصه. وادي الليجمنتس اللي عندي. يلا عشان نقوم نصلي. الليجمنت اللي فوق ده حد عارف اسمه ايه؟ راوند ليجمنتس. راوند ليجمنتس. راوند. علشان لما بناخد فيه كات سكشن تلاقيه ايه؟ لا هو اسم العالم اللي اكتشفه راوند. عارف كده ده دراعي. الليجمنت اللي تحت ده اسمه ايه؟ يوترو يا رب يكون اسمه عنده يا رب يوترو سيكرال. يوترو سيكرال اللي من تحت ده اسمه يوترو سيكرال. طب جاب بوينت بيقول لي اللي من تحت لورا اللي اسمه يوترو سيكرال ده اكيد ماسك اليوترس في مين؟ بسم الله ما شاء الله عليكم نقوم نصلي العصر نرجع تاني.